ما تقدرش على حياته. انما كانت الرجوله تقول لا خليه وانا قدامه اللي من الصبح هيعمل ايه. ادي الشطاره مش كده ولا لا؟ يبقى اذا كل الشيطان جاء ضعيف من ايه؟ من انه لا يملك قوه يقهر بها قالبا ولا يملك حجه يقهر بها قلبا ليقنعك. خلاص يبقى هو بيشور وانت ايه بتيجي. يبقى الكيد يبقى لما يكون فيه ايه؟ فيه احتيال. لا يحتال الا مين؟ الا الضعيف. كل ما يبقى ضعيف قوي يبقى الكيد بتاعه اكتر. ولذلك كانوا يقولوا مثلا ده المرء احسن من الراجل والمش عارف ايه، لان ربنا بيقول ان كيدهن ايه. طب ما دام كيدهم عظيم يبقى ضعفهم اعظم. طب ما هو كده، والا تبقى ايه بتكيد ليه؟ ما تبقى كده يعني كده وتبقى مواجهه. ولذلك يقول لك ايه الشاعر العربي حب يبرز هذا المعنى ابراز عشان ما تستعجبوش. ام قال لك وضعيفته فاذا اصابت فرصه قتلت كذلك قدره الضعفاء. لان الضعيف ساعه ما يمسك الخصم بتاعه مره والظروف تمكنه منه يقول لك يا خراب انا سيبه ده، لو سبته هيعمل فيها اللي بينعمل. هي بقى دي. انما القوي يمسكه وبعدين يقول طب وعليه ما خليه ونعمل حاجه ثانيه اضربه على راسه. يبقى اذا ان كان الكيد عظيم يبقى الضعف ايه؟ الضعف اعظم. ان كيد الشيطان كان ضعيفا لانه لا قدره له فيكره الايه القالب، ولا حجه له فيكره الايه فيقنع القلب. الم ترى، ومرت الم ترى دي كثير، وقلنا ان ساعتها يقول الله الم ترى يعني معناها ان كانت مرئيه في زمنها تبقى تعمل على حقيقته، وان كانت غير مرئيه يبقى الم تعلم. ولكن العلم باخبار الله اصدق من الايه من العلم. الم ترى اذا الذين قيل لهم كفوا ايديكم، حين يقول الحق كفوا ايديكم لا بد ان تكون بوادر مد الايدي موجوده، والا فواحد لمد ايده ولا حاجه تقول له كف ايدك، تقولش كف ايدك. يبقى بوادر مد الايد ايه موجوده. كفوا ايديكم، وما دام كفوا ايديكم والكلام هنا في القتال يبقى كفوا ايدكم عن مين؟ يبقى الكلام في القتال. كفوا ايه ايديكم عن الايه؟ عن القتال. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه. الكلام اتضح ولا لا؟ الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، لا يقال كفوا ايديكم الا وقد بدرت بوادر تثبت ان فيه عمليه مد قبل عمليه مد الايد. مد الايد هنا ونحن بصدد القتال، يبقى القتال ولا لا؟ بدليل ان الحق سبحانه وتعالى جاء في المقابل قال فلما كتب عليهم القتال. اذا فقد قيل لهم كفوا ايديكم لان بوادر مد الايدي للقتال قد ظهرت منهم، اما قولا بان يقولوا دعنا يا رسول الله نقاتل، واما فعلا بان تهيئوا لعمليه. فالرسول يقول ايه فلما كتب عليهم القتال دلت على ان زمنين بصدد هذه الايه، زمن قيل لهم كفوا ايديكم وزمن كتب عليهم القتال. يبقى نفهم من دي ايه؟ نفهم انهم كانوا عندهم بوادر لمد الايدي الى القتال قبل ان يكتب عليهم القتال. مفهوم الكلام ده؟ طيب. طب قال لك دول مثلا عبد الرحمن بن عوف والزهري ومقداد بن الاسود ده من قبيله كنده، وسعد بن ابي وقاص، ودول قالوا له يا رسول الله احنا مضطهدين في مكه ولازم نقاتل الناس دول وزي ما تيجي. قال لهم انا لم امر بقتال. لو كانت المساله كده كان بمجرد ان هم اللي بيقولوا كان يقول لهم يلا. لا ده دليل على انه ايه منتظر امر السماء، لسه ما امرتش بايه بالقتال. طيب وبعد ذلك كتب عليهم القتال. فلما كتب عليهم القتال في بدر واحد بقوا يملصوا شويه كده زي الجماعه الاولانيين لما كتب عليهم القتال، وبعدين قال لهم ان الله مبتليكم ويقعد مش عارف ايه الى اخره. طيب فلما كتب عليهم القتال عملوا ايه؟ اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه من الله. ليه؟